القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من Oh, صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إن والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم إنه الحق من ربك

Oh!

توكلت على الله ربي وربكم ما جاءت رسلنا قال سلام فما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة بهم وضاق بهم ذرعا